Whoa! يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا ربنا يحفظ عليك نعمة القرآن اللهم تقبل يا رب. عافية شيخ منزور. لك يا شيخ عمران. Yeah, you عرفنا الله.